بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا عند باب، أي باب؟ حد القذف. طيب، إذن وقفنا عند باب حد القذف. قال المصنف رحمه الله: باب حد القذف. واكتبوا تعريف القذف: القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط. القذف هو الرمي بالزنا أو الرمي باللواط. وأما ما سوى ذلك من السباب والشتام فهذا ليس بقذف. ومعنى ليس بقذف يعني أنه لا يستحق أن يقام على فاعله حد القذف، لكن يستحق شيء آخر، العقوبة بالتعزير، يعزر. قال المصنف رحمه الله: إذا قذف المكلف محصنا جلد 80 جلدة. هذا هو حد القذف، 80 جلدة للمكلف المحصن. عند كلمة المكلف اكتبوا المختار، يعني الذي هو غير مكره. إذا قذف المكلف يعني المختار باختياره وليس بإكراه، محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا 40، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال: والمعتق بعضه بحسابه، يعني من كان نصفه حر ونصفه عبد فسيجلد بالحساب. طيب، كم الحساب سيكون؟ نصفه حر يستحق كم؟ 40، ونصفه العبد سيستحق 20، إذن 60 جلدة. ثم قال: وقذف غير المحصن يوجب التعزير. وقذف غير المحصن يوجب التعزير، يعني لا يوجب الحد. إذن الذي يوجب الحد هو قذف المحصن. طيب، من هو المحصن؟ قبل أن يعرف المصنف المحصن بين أن القذف هو حق للمقذوف وليس حق لله تعالى. قال: وهو حق للمقذوف. حق للمقذوف يعني حد القذف هو من حقوق العبيد. قال: حق للمقذوف، اكتب عندها: يقام بطلبه ويسقط بعفوه. هذا معنى أنه حق للمقذوف، معنى أنه يقام حد القذف على القاذف بطلب المقذوف، ويسقط الحد عن القاذف بماذا؟ بعفو المقذوف. إذن يقام بطلبه ويسقط بعفوه. ابتدأ المصنف، انتقل إلى بيان معنى المحصن، ما هو المحصن في هذا الباب، لأن مر معنا المحصن في باب الزنا. المحصن في باب الزنا غير المحصن في باب القذف. قال: والمحصن هنا هو الحر، هذا واحد، المسلم اثنان، العاقل ثلاثة، العفيف أربعة، الملتزم خمسة، الذي يجامع مثله، وهذا السادس، الذي يجامع مثله. قال: ولا يشترط بلوغه. ما هو المحصن إذن؟ قال: والمحصن هنا، ضع هذا بين قوسين، والمحصن هنا هو الحر، فالعبد ليس بمحصن، يعني معنى من قذف عبدا فإنه يستحق التعزير لا يستحق القذف. المسلم، فلو قذف كافرا غير مسلم يستحق التعزير ولا يستحق القذف ولا يستحق حد القذف. العاقل معنى قذف المجنون لا يوجبه. العفيف، من هو العفيف؟ اكتبوا: عن الزنا ظاهرا، عن الزنا ظاهرا ولو تائبا، يعني من كان عفيفا عن الزنا لا يعرف عنه الزنا، أو رجل تائب من الزنا فهذا عفيف. فلو قذف رجل معروف بالزنا فهذا ليس بقذف. قال: الملتزم. الملتزم هذه العبارة فيها إشكال، هذه العبارة مشكلة، تشكل مع ماذا؟ مع كلمة المسلم، لأن سبق أن قلنا أن الملتزم من هو؟ الملتزم يشمل المسلم ويشمل الذمي الذي يلتزم أحكام الإسلام وتلزمه أحكام الإسلام، فهذا يتناقض، كيف يكون مسلم نشترط فيه الإسلام ثم نقول ملتزم؟ وهذه العبارة أكثر كتب المذهب لا تذكرها، يعني هذه ليست في الفروع ولا في الإقناع ولا في المنتهى، لكن المصنف ذكرها تبعا لبعض الحنابلة ذكروها في كتبهم وهم صاحب الوجيز والرعاية. فالأولى هو حذف هذه، عدم التزامها، يعني الملتزم هذه لا، ليست صوابا وإن كان ذكرها بعض المتقدمين. طيب، الذي يجامع مثله، اكتب عندها ابن عشر وبنت تسع، هذا الذي يجامع مثله، لا يتصور الجماع ممن هو دون ذلك. ابن عشر لا يتصور الجماع ممن دونه، وابن تسع لا يتصور ممن دونها. طيب، ابن عشر وبنت تسع، هل هي بالغة وهو بالغ؟ ابن عشر ايش تقول؟ لا، لا ليس ببالغ. طيب يمكن بالغ، وش دراك؟ لا، انا اقول ابن عشر بالغ ولا غير بالغ؟ غير بالغ. ما شاء الله عليك، ها، يمكن يكون بالغ ويمكن ما يكون بالغ، يمكن يعني. لا تقطعون بأنه ابن عشر ما هو بالغ؟ حتى لو أنزل ابن عشر ما يصير بالغ؟ احتمل أن يكون بالغ، احتمل أن يكون بالغ. وبنت تسع كذلك. فيقول هو الذي نشترطه السن، لكن لا نشترط البلوغ. فبنت تسع إذا قذفت يقام الحد لها ولو لم تكن بالغة، وابن تسع عشر كذلك إذا قذف يقام الحد له ولو لم يكن بالغا. لا نشترط البلوغ، نشترط السن، هذا معناه. لكن لا تفهموا أنه معناه أنه ابن عشر لا يكون بالغا، لا ولا لا. طيب، قال ولا يشترط بلوغ. أين القارئ؟ القارئ فين اليوم؟ هي في البديل، فين؟ ما في بديل؟ الميكروفون فين؟ اقرأ بسم الله. فين الميكروفون؟ فين ال الثاني؟ وصريح القذف، اقرأ. وصريح القذف، الآن مصنف يذكر العبارات التي تقال في القذف وهي صريحة، وسيبين أن عبارات القذف منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية. منها ما هو صريحا في القذف يعني لا يحتمل إلا القذف، ومنها ما هو كناية يحتمل القذف يحتمل غير القذف. ومثل لها المصنف بقوله يا زاني يا لوطي، هذه صريحة في القذف. وكنايته، نعم، سيذكر عبارات كثيرة. نعم، لا لا لا، ليست كذا. نعم، أعيد. لا لا، صحيحة يا شيخ. طيب صححوا له. يا قحبة يا فاجرة. نعم. نعم. فضحت زوجك، نعم، فضحت زوجك كناية عن الزنا، لكن ليس صريح. قد يقول لا أردت فضحته بشيء آخر بغير زنا. نعم. أو نكسب رأسه. نعم. أو جعل في له قرونا ونحوه. نعم. وإن فسره بغير القذف قبل قبل. إذا كان هذا الذي استعمل أو أطلق عبارات من عبارات الكناية في القذف قال لا أنا لا أريد القذف، أريد شيء آخر، يقبل منه. نعم، قبل. اكتب عندها قبل مع يمينه وعزر. قبل مع يمينه وعزر. طب ليش يعزر؟ هو ليس بقاذف الآن، وش نقول؟ نقول هذا سب. نعم، سيعزر لأنه ارتكب ما دون القذف. طيب أكمل يا شيخ. وإن قذف أهل بلد، أهل بلد، لو واحد قذف أهل بلد كاملة، قال أهل مدينة كذا كلهم زنا، طيب أو جماعة قال قبيلة كذا كلها كلهم أفرادهم زنا، فإذا رمى بلدة أهل بلدة كاملة أو قبيلة بأسرها، وهذا لا يتصور منهم الزنا، إنه كل أهل المدينة زنا والعياذ بالله أو كل هذه القبيلة زنا، هذا لا يتصور. فإذا كذبه هو المتصور، يعني معروف أنه كذاب، يعني إذا أطلق مثل هذا الكلام فإذا هو صريح في كذب نفسه، يعني لا يكون العار عليهم، فلهذا لا نعتبره قذفا. قال وإن قذف أهل بلد أو جماعة، إذا قذف أهل بلد أو قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة، ها عزر، يعني لا يقام عليه القذف وإنما يقام عليه التعزير. ليش؟ لماذا؟ لأنه لا عار عليهم بهذا الكلام للقطع بكذبه، للقطع بكذبه ما في عار يلحقهم من كلامه، لأنه كلامه ظاهر أنه كذب ومقطوع بكذبه، واضح هذا؟ طيب إذن اكتب عندها للقطع بكذبه، لا يتصور عزر لأنه لا عار عليهم، ليس عليهم عار بكلامه للقطع بأنه كاذب. ثم قال ويسقط حد القذف بالعفو، اكتب عندها لأنه حق لآدمي. ثم قال ولا يستوفى بدون طلب، لا نستوفي يعني لا نقيم حد القذف بدون طلب من صاحبه، واضح يا صالح؟ طيب تبقى مسائل أخرى، انتهى الباب. لكن إذا مات قبله، يعني قذف رجلا فمات المقذوف قبل أن يطالب بحد القذف، يسقط ليس للورثة. أما إذا طالب المقذوف بحد القذف ومات قبل أن ينفذ فيصبح هذا حق للورثة، فيصبح لجميع الورثة هذا الحق. طيب لو أسقطه بعضهم، عفى بعضهم وبقي البعض، إيش نسوي؟ نقول مثل القتل يسقط ولا نقيمه كاملا؟ نقيمه كاملا للبعض، يعني لو واحد من الورثة بس فقط طالب فنقيم الحد كاملا على هذا. واضح المسألة؟ إذا مات المقذوف قبل أن يطلب ليس للورثة، لكن إن طلب حد القذف، طلب إقامة الحد ومات، عند ذلك يكون للورثة هذا الحق لهم جميع. طيب لو أنه قذف بعد الموت، يعني من قذف ميتا، شخص مات فقذفه شخص وقال هذا فلان كان كذا وكذا، يكون هذا حق للورثة. فهمت الفرق؟ إذن إذا قذف قبل موته ومات ولم يطلب الحد لا يطالب الورثة، لأنه هو لم يطالب، معناه كأنه هو أسقط هذا الحد. أما إذا كان قذف بعد الموت فهذا من حق الورثة أن يطالبوا. إذا من قذف ميتا حد بطلب الوارث المحصن. نعم فرق هذا لأنه حق للآدمي هذا، وهذا شخص يريد أن يأخذ حق له، هذا ما هو مش دم يعني. طيب أكمل يا شيخ. السكر هو اختلاط العقل. قال المصنف كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء، من أي شيء ما معنى من أي شيء؟ يعني من عنب أو تمر أو شعير أو غير ذلك، اكتبوا عندها عنب أو تمر أو شعير أو غير ذلك، لأن بعض أهل العلم يقول الخمر هي التي تكون من العنب فقط. طيب قال من أي شيء كان، وهو خمر من أي شيء كان. ثم قال ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره. إذا لا يجوز استعمال الخمر لأي سبب من الأسباب، استثنى المصنف صورة واحدة، قال إلا لدفع لقمة غص بها، إلا لدفع لقمة غص بها، هذه الحالة الوحيدة التي يباح فيها شرب المسكر لدفع هذه الغصة، طبعا بضوابط إنه لا يوجد غيره، لا يوجد غير غص بها وما في غير الخمر. لكن اكتبوا عندها ويقدم عليه، يعني يقدم على الخمر في هذه الحالة ماء نجس ثم بول ثم بول، معناه ثم خمر. يعني لو كان عنده ماء نجس وعنده بول وعنده خمر وغص بلقمة وكاد يموت بهذه الغصة، فماذا يشرب؟ يدفع الغصة بالماء النجس. ما في ماء نجس، فيه بول وخمر، يدفعه بالبول، ليس هناك بول، ليس إلا الخمر، يدفعها بالخمر. إذن بمقدار ما يدفع هذه الغصة. أما للتداوي فلا يجوز، وأما للعطش فلا يجوز، لأنه لا يزيل العطش. طيب، قال إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره، يعني ولم يحضر هذا الذي غص بلقمة ليس عنده غير هذا الخمر. طيب، وجاب الخمر عنده، يسأل سائل وش جاب الخمر عنده، هذا ليس بجيد، هذا غير نظيف، وش خلى جيزين بالخمر أصلا. على العموم قد يكون كيف، قد يكون مثلا في سفر أو في مكان أو ممن يضبطون الخمور. طيب، على العموم إذا تصورنا حصول هذه الحالة، قال ولم يحضره غيره، ثم قال وإذا شربه المسلم، إيش بعد المسلم عندكم؟ المكلف في بعض النسخ، أضيفوها هي في مكلف في بعض النسخ. وإذا شربه المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق. رقموا هذه الشروط. إذا متى نقيم هذا الحد، حد المسكر؟ إذا شربه المسلم، هذا واحد. طيب غير المسلم لا، ما نحده. ليش ما نحده غير المسلم؟ ليش؟ لأنه يجوز في دينه ويشربه، يباح له في دينه فلا حرج عليه هو. إذن إذا شربه المسلم واحد. المكلف، هذا الشرط الثاني، من هو المكلف؟ هو البالغ العاقل. فلو كان مجنونا لا نقيم حد على مجنون، أو كان صغيرا لا يحد هذا الصغير، لكنه سيعذر. الثالث مختارا، يعني غير مكره، أما إذا أكره فلا يحد. عالما، هذا الشرط الرابع، عالما أن كثيره يسكر. لو كان جاهل ما يدري أن هذا مسكر فإنه لا يحد. قال عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق. انتهى الباب. نضيف مسألة، عندهم يذكرون في المذهب مسألة العصير، العصير معروف العصير طبعا، عندهم أن العصير يحرم إذا غلا أو أتى عليه 3 أيام. يحرم، اكتبوا هذه العبارة، ويحرم عصير غلا، إيش يعني غلا؟ اشتد، يعني ظهر فيه الزبد، ترك العصير فظهر فيه زبد بدأ وصار فوق رغوة، معناه أنه تحول للإسكار. يحرم العصير عندهم في حالتين، إذا غلا أو أتى عليه 3 أيام بلياليها، لأنه إذا أتت على العصير 3 أيام بلياليها في زمانهم طبعا فإنه إيش؟ سيغلي على طول. لكن اليوم ثلاجة، اليوم في الثلاجة ممكن العصير يمكث وقت أطول. إذن قولهم، يذكرون هذا في كتب الفقه، إن العصير إذا غلى أو أنه إذا بقي 3 أيام، إذا غلى ما عندنا إشكال، لكن 3 أيام عندهم كانت 3 أيام كافية ليش؟ لغليان العصير، يعني تحويله أو تحوله إلى مسكر. الآن يمكن نضبطه بشيء آخر، نقول إذا كان في ثلاجة و3 أيام لا تؤثر فلا حرج. طيب، انتقل المصنف إلى التعزير. ما هو التعزير؟ قال باب التعزير. ما هو التعزير؟ تعريفه عرفه المصنف بقوله وهو التأديب، وهو التأديب. ثم قال وهو واجب، هذا حكمه. متى التعزير واجب؟ متى يجب؟ قال وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. كل معصية لم يحدها الشرع ولم يحد عقوبتها بحد محدد ومعين ومعروف، فهذا تكون عقوبته للحاكم الشرعي، هو الذي يقدر عقوبة هذه المعصية. إذن كل معصية ليس لها حد مقدر في الشرع فعقوبتها تكون التعزير. من الذي يقدر هذا التعزير؟ يقدره الحاكم بحسب المصلحة. قال إذن وهو واجب قال في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، مثل ماذا؟ مثل له المصنف قال كاستمتاع لا حد فيه، يعني استمتاع لم يصل فيه إلى الزنا مثلا، ما صار زنا لكن صار ما قبل الزنا، فما الزنا فيه الحد لكن ما قبله كمقدماته والعياذ بالله فيه التعزير. قال وسرقة لا قطع فيها، وسيأتي عندنا في باب السرقة إنه إذا توفرت شروط السرقة شروط القطع يعني يقطع بأن يسرق من حرز وأن يسرق نصابا إلى غير ذلك. فإذا كانت السرقة هذه لم تتوفر فيها شروط القطع بماذا يعاقب فاعلها؟ يعاقب بالتأديب والتعزير الذي يقدره الحاكم. قال وجناية لا قود فيها، يعني ما فيها قصاص، هذا مثال ثالث. ثم قال وإتيان المرأة المرأة والعياذ بالله. قال والقذف وإتيان يسر، وإتيان المرأة المرأة والقذف بغير الزنا ونحوه، والقذف يعني وكالقذف بغير الزنا، ومر معنا إن القذف بالزنا يوجب حد القذف، لكن إذا قذف بشيء آخر غير الزنا فإنه يوجب التعزير. قال المصنف رحمه الله ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات، لا يزاد في التعزير على 10 جلدات، أقصى حد في التعزير 10 جلدات. وهذا ما كان نزاع بين أهل العلم، لأن هذا ورد فيه الحديث إنه لا يزاد على 10 درجات، على 10 جلدات، لكن نعم لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. لكن هذا وقع خلاف في فهمه، وهو قوله لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. فهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد أنه لا يبلغ به الحد، يعني لا يقتصر على 10، يجوز الزيادة لكن لا يصل إلى الحد. يعني لو كان التعزير في شتم مثلا لا يبلغ به الحد، حد القذف 80، فمو معقول يكون السب اللي هو أقل من القذف يكون 90. طيب إذن والحديث ماذا يحمل؟ قالوا وذهب ابن القيم إلى هذا أنه هذا محمول على التعزير في غير المعاصي، على التعزير اللي هو التأديب في غير معصية، مثل تأديب الولد الصغير، تأديب الأب لولده ليس في معصية، أو تأديب المعلم لمعلمه طالبه الذي يدرس عنده، فهذا لا يزيد على 10 جلدات. ليش؟ لأن هذا ليست معصية، يعني يعزره أنه تأخر، يعزره أنه لم يحفظ الدرس، يعزره أنه لم يتقن، يعزره أنه تشاغل في الدرس وهكذا، فيكون الحديث محمول على التعزير في غير المعاصي. أما في المعاصي فيمكن الزيادة، والخلاف بينهم أنه لا يبلغ أدنى الحد أو لا يبلغ أدنى حد مثله. إيش الفرق؟ أقل حد سيكون كم؟ ها؟ كم أقل حد؟ 40. إيش هي؟ ها؟ العبد حد 40، هذا العبد. طيب معناه إنه لا نبلغ 40 أو لا نبلغ حد مثله، يعني إذا كانت الجناية أو المعصية من نوع القذف لا نصل بها 80، وإن كانت من نوع الزنا لا نصل بها 100 إذا كان غير محصن. فهمت المسألة؟ وهكذا يعني لا تبلغ حد مثلها، حد جنسها يعني. قال المصنف ومن استمنى بيده، استمنى بيده يعني أخرج المني بيده من غير حاجة عزر، لأنه ما في حد عندنا في الاستمناء ففيه التعزير. والمصنف يقول من غير حاجة، يقصد بذلك يعني إلا إذا فعله خوفا من الزنا وليس عنده القدرة على النكاح، والله سبحانه وتعالى رقيب كل إنسان، يعني لا يخدع إنسان نفسه ولا يحتال عليها، فإن الله لا يخدعه أحد ولا يخادعه أحد ولا يكذب عليه، فهو سبحانه وتعالى علام الغيوب. طيب بعد ذلك انتقل المصنف إلى باب القطع في السرقة. قال وإذا أخذ الملتزم، واكتب عندها المسلم أو الذمي، هو المسلم أو الذمي، هذا هو الذي نسميه ملتزم، ملتزم يعني يلتزم أحكام الإسلام، يلزم بأحكام الإسلام. قال: وإذا أخذ الملتزم نصابا، ورقموا هذه الشروط الآن، إذا أخذ الملتزم، الملتزم واحد، نصابا اثنين، من حرز مثله ثلاثة، من مال معصوم أربعة، لا شبهة فيه خمسة، على وجه الاختفاء ستة، قطع. إذن إذا أخذ الملتزم اللي هو المسلم أو الذمي نصابا، كم النصاب؟ سيأتي بيان النصاب كم مقداره في اللي هو إيش، ثلاث دراهم أو ربع دينار. إذا أخذ نصابا، لو سرق أقل من نصاب فليس فيه القطع، ماذا فيه؟ تعزير. قال: من حرز مثله، لو أخذه من غير حرز، ما هو الحرز؟ الحرز هو المخبأ الذي يناسبه. فإذا كان هذا المال مخبأ في مكان، في مخبأ يناسب هذا المال، يعني مثلا سرق الشاه من حرزها، فين حرزها؟ حرز الشاه فين؟ في الحظيرة. وسرق المال من الصندوق، لكن لو خبأ المال في الحظيرة وجاء شخص وسرق المال من الحظيرة، نقول الحظيرة ليست حرز للمال، فإذا هذا سرق من غير حرز. طيب ما حكمه؟ ماذا نقول له؟ نقول: بارك الله لك وبارك عليك، ولا نقول نعزره؟ نعزره ولا يستحق هذا المال. إذن من حرز مثله، وسيبين المصنف معنى الحرز بالتفصيل. قال: من مال معصوم، لو كان هو أخذ مال حربي مباح الدم والمال فغير، هذا لا يعتبر سرقة. قال: لا شبهة فيه، لو أخذ مالا له فيه شبهة، شبهة حق، كان يكون أخذ مال من شريكه، هو له ملك في هذا الشريك، أو أخذ من مال أبيه أو مال ولده، فهذا لا تعتبر سرقة توجب القطع، لكن قد توجب التعزير إذا كانت يعني إذا اعتبرناها جرم، يعني إذا اعتبرناها معصية. قال: على وجه الاختفاء، السرقة تكون على وجه الاختفاء، خفية، ما أخذها علنا، لكن لو أخذها علنا قد نعتبرها حرابة، قطع طريق وهكذا. قال المصنف: فلا قطع على منتهب، على قطع على منتهب، المنتهب اللي هو النهاب يعني اللي يأخذها علن، ولا مختلس كذلك، المختلس يسرقها في البداية خفية ثم يجاهر بها، ولا غاصب، والغاصب الذي يأخذ المال قهرا جهرا، ولا خائن في وديعة، ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها، ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. اكتب عندها المذهب عند الأخيرة، هذه مسألة الأخيرة، الخائن في الوديعة، اكتب عندها المذهب قطع جاحد العارية، المذهب قطع جاحد العارية لحديث المخزومية، وكانت تستعير المتاع وتجحده، كما في الإقناع لحديث المخزومية، كما في الإقناع والمنتهى وجزم به في الإنصاف. لكن المصنف هنا تبع المقنع، تبع الموفق. إذن هذه المسألة تعتبر مسألة مخالفة للمذهب، المصنف خالف المذهب في هذه المسألة، يعني معتمد في المذهب. طيب، قال: ويقطع الطرار، من هو الطرار؟ عرفه المصنف، قال: الذي يبط الجيب. عجيب، احنا ما عرفنا الطرار، صرنا نعرف اللي يبط الجيب. وش الذي يبط الجيب هذا؟ الذي يبط الجيب، يبط يعني يشق الجيب. ايش الجيب؟ الجيب يقصدون الذي يكون على الصدر، الذي يكون على الصدر، يبط الجيب او غيره او غير الجيب، ويأخذ منه. قال: ويقطع الطرار، الطرار الذي يقطع يشق الجيب ويأخذ المال، أو يشق غير الجيب ويأخذ المال منه. لماذا يقطع؟ لأنه أخذ المال من حرز، الجيب هذا اللي في الصدر حرز يعتبر للمال، فلو أن إنسان جاء وسرق من جيب الإنسان اللي على صدره فهذا حرزه. طيب، قال: ويأخذ منه. إيش يأخذ منه؟ يأخذ منه يعني من الجيب يقصد، أليس كذلك؟ لا، ما ما ما ما في سيرة مال أصلا. قال: ويأخذ منه، يأخذ من إيش يا إخوان؟ قال: ويقطع الطرار الذي يشق الجيب أو غيره أو غير الجيب ويأخذ منه، يعني يأخذ من الجيب أو غير الجيب أو من الأرض بعد سقوطه، مو شرط أن يأخذ منه، يعني ممكن أن يأخذ من الجيب أو أنه يشق الجيب فيسقط المال في الأرض ويأخذه من الأرض، كل ذلك داخل. طيب معناه يدخل في هذا الطرار من يدخل يده في الجيب ويسرق المال لأنه سرقه من حرز. طيب نكمل الآن، اكتب عنوان جانبي: شروط القطع. شروط القطع سيذكر المصنف الآن شروط القطع بالتفصيل. الشرط الأول: 1، ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما. مال محترم هذا يخرج إيش؟ يخرج مال إيش؟ مال غير محترم، مثل مال من؟ ها؟ الحربي. إذن يخرج مال الحربي المحارب الكافر الذي يحاربنا. قال: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو، آلة اللهو غير محترمة، ولا محرم كالخمر، لو سرق الخمر أو سرق آلة لهو ما يقطع. إذن هذا هو الشرط الأول. 1، اكتبوا عنه 1 في أي مكان مناسب ترونه حتى نعرف هذه الشروط. 2، ويشترط أن يكون نصابا، أن يكون المال المسروق نصابا، وهو 3 دراهم. 3 دراهم تساوي كم قلنا؟ تقريبا 9، ها كم؟ ايوه يعني تقريبا 9 غرامات فضة او ربع دينار، ربع الدينار تقريبا 1 غرام ذهب، او عرض، نعم، او عرض قيمته كاحدهما، يعني اي متاع اخر، اي بضاعة اخرى قيمتها 3 دراهم أو ربع دينار. أفرض أنه سرق قلما قيمته 3 دراهم أو ربع دينار، أو سرق شنطة أو سرق ثوبا، فإن بلغ قيمة هذا العرض هذه القيمة فإذا هذا يعتبر نصاب. قال المصنف: وإذا نقصت، ما زلنا في الشرط الثاني، وإذا نقصت قيمة المسروق بعد السرقة، يعني وإذا نقصت قيمة المسروق اكتبوا بعد السرقة، ايش رايكم؟ يسقط القطع ولا ما يسقط؟ لا ما يسقط. او ملكها السارق، يعني اكتبوا بعد السرقه، هل يسقط القطع؟ لا ما يسقط. قال: لم يسقط القطع. واضح المسالتان؟ قال: وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحرز. الان نقول هذا الشيء قيمته 3 دراهم، طيب قد يكون هو قيمته متقلبه، الضابط هو إيش؟ هو وقت إخراجهم، وقت السرقة كم كانت قيمتها؟ قال: وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. الآن سيمثل المصنف لصور يختلف فيها القيمة، تنقص فيها القيمة. قال: فلو ذبح فيه، يعني في الحرز، كبشا فنقصت قيمته، أو شق فيه ثوبا، يعني دخل إلى الحرز جوا الدكان وقطع الثوب، شق الثوب، الثوب قيمته أكثر من 3 دراهم، لكن لما شق الثوب نقصت قيمة الثوب وخرج به. فهمتوا يا مشايخ؟ فنقصت قيمته عن نصاب بسبب الشق، ونقصت قيمة الشاه عن نصاب بسبب الذبح. قال: أو أتلف فيه المال، لم يقطع في الصور الثلاث، لم يقطع. وإيش الصور الثلاث؟ الصورة الأولى: دخل إلى الحظيرة وفيها الشاه قيمتها أكثر من 3 دراهم، فذبحها أصبحت قيمتها أقل من 3 دراهم فأخرجها، إيش نعتبره؟ سرق إيش؟ سرق 3 دراهم ولا أقل؟ أقل، إذا لا قطع، لكن فيه التعزير وفيه ضمان المال هذا الذي سرقه أو أتلفه. كذلك لو دخل إلى الدكان والدكان حرز للثياب، فأخذ القماش قيمته 4 دراهم ومزقه فصارت قيمته، أو شقه نصفين فصارت قيمته درهمين فخرج به، إذن هو سرق درهمين لا يقطع. واضح المسألة؟ أو أتلف المال، قال: لم يقطع. نعم، لا شك أنه يضمن، سيضمن وسيعزر، لكن نعتبر الآن أنه وقت السرقة عند سرقة المال وإخراجه من حرزه ما كان نصابا، لم يكن نصابا. أكمل. ها؟ طيب سيضمن النقص هذا، يعني بمعنى افهم الكلام، لما نأتي من سكون عزه ونقول له يلا اضمن، يضمن ايش؟ درهمين ولا القيمة الأولى؟ بارك الله فيك، واضح أخوان؟ نقول له تضمن درهمين اللي خرجتها؟ طيب والشاة اللي ذبحتها؟ ها؟ حلال عليك؟ لا طبعا، القيمة الأولى. طيب قال المصنف الآن انتقل إلى الشرط الثالث رقم 3 اللي هو الحرز. قال وأن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. إذن الثالث الحرز، أنتم معايا مشايخ؟ ثم قال وحرز المال ما العادة حفظه فيه. هذا هو تعريف الحرز. الحرز هو الذي المكان الذي يحفظ فيه المال عادة، نقول عادة مش شرعا، الشرع ما جاء يبين ما هي أحراز الأشياء، لا هذه متروكة للعادة. ثم قال ويختلف، يعني الحرز، باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. إذن هذا الحرز افتبهوا، الحرز مرده إلى العادة، المكان الذي تحفظ فيه الأموال عادة، وهذا سيختلف من بلد لبلد، فقد يكون في بعض البلاد يعني الحرز سهل، قد يكون مكان يعني مكان غير آمن في بلد آخر لكنه يعتبر في هذا البلد حرز. ليش؟ لأنه هذا البلد آمن، بينما البلد غير الآمن الحرز فيه يكون أشد. إذا سيختلف الحرز من بلد لبلد بحسب إيش؟ عدل السلطان وظلم السلطان وقوة السلطان وضعف السلطان. فإذا كان السلطان قوي والبلد آمنة فقد يكون الحرز قطعة قماش يضعها على الدكان انتهى الموضوع، واضح هذا؟ وهذا شهدناه، كنا نذهب إلى الصلاة ونحن صغار وأصحاب الدكاكين يضعون إما أن يضع خشبة ولا يضع كرسي على المدخل الدكان أو يضع قطعة قماش. هل رأيتم أحد يضع قطعة قماش على الدكان؟ ها؟ اليوم فيه؟ أي نحن يقفل بالقفل وبال... طيب قال فحرز الأموال يعني النقود والجواهر والقماش في الدور في البيوت والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، يعني والأقفال الوثيقة، هذا حرزها، واضح يا أخوان؟ يعني ما يجي شخص يخلي السيارة مفتوحة والمفتاح عليها أو شغالة وتسرق، هذه سرقت من حرز؟ لا ما من حرز، واضح؟ أو يضع الشنطة فيها فلوس ويضعها في السيارة ويخلي السيارة مفتوحة والقزاز منخفض ويذهب، يأتي لص ويسرق السيارة، يسرق الشنطة أو يسرق الجوال، الموضة دحين جوالات، سرقة جوالات، أليس كذلك؟ هذا يعتبر سرقها من حرز؟ لا ما هو حرز، تتركتها أمام الناس، واضح؟ أو يضعها على الرصيف وتسرق، إذن هذا ليس من حرز. وإذا قلنا ليس من حرز مو معنى أن هذه السرقة مباحة مباركة، لا، لكن نقول لا، يعني هنا سيختل شرط من شروط القطع، ما لا يقطع السارق، لكن يكسر السيارة ليأخذ ما فيها أو يكسر الباب ليدخل الدكان أو المحل أو البيت، فهذا من حرز. قال وحرز البقل وقدور الباقي اللائي ونحوهما. وحرز البقل يقصد بالبقل ايش؟ يعني زي وش البقل؟ الخضار مثلا، زي الخضار والأطعمة. وقدور الباقي اللائي ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. وراء الشرائج يعني هم يسوون زي الأسوار من الخشب أو من القصب، هذه يحرسون يضعون فيها الأطعمة، يضعون فيها الحبوب، يضعون فيها الخضار، فهذا هو حرزها. وحرز الحطب والخشب الحظائر، يعني حظائر الخشب أو أماكن لتوضع فيها الخشب، هذا حرزها. اليوم ممكن يكون حرزها الأحواش مثلا الخشب. قال وحرز المواشي الصير، الصير جمع صيرة وهي الحظيرة تسمى صير، يعني الحظائر. وحرزها في المرعى، حرز الغنم في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا. وحرزها في المرعى بالراعي، وجود الراعي حرز، معناها في حارس يحرسها. طيب قال الشرط، الآن سننتقل إلى الشرط الرابع. نعم إيه كيف ما قرأت إيش عفوا. قال وراء الشرائج نعود، اللي هو حرز البقل وقدور الباقل لا وكذا، يقول يعني في الأماكن التي توضع فيها عادة إذا كان في السوق حارس، لأنها مكشوفة هذه تكون إذا كان فيها حارس. الآن يا إخوان المصنف لما ذكر هذه الأشياء، يعني نقول هذه الأشياء أمثلة لعصره ولا شرع نلتزمه إلى يوم القيامة؟ ها؟ أمثلة لعصره، قد تختلف، يختلف من زمن لزمن. المهم مثل لزمنه، يقول هذا هو الحرز في زمننا. فما هو الحرز في زمننا نحن؟ طبعا لن يختلف كثير، حتى الأمثلة التي ذكرها المصنف هي قريبة من زمننا في أكثر ما ذكر. فحرزنا الآن هو بحسب ما نعرفه. طبعا قد يقول الإنسان طيب من الذي يحدد الحرز؟ أنا أقول لك من الذي سينفذ القطع؟ أنت ولا القاضي؟ خلاص القاضي هو الذي سيحدد الحرز، وهو الذي يقيم القطع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.